إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال ربنا تعالى في كتابه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وحقيقة الخشية أن يحقق العبد المسلم تقوى الله سبحانه وتعالى، وأن يحقق الإتيان بما أمر الله به سبحانه وتعالى في كتابه وحق عليه المرسول صلى الله عليه وسلم في خطابه، وأن يحقق البعد عن محارم الله سبحانه وتعالى. فحقيقة الخشية إذا تحقق وتوفر عندك العلم بما أمر الله به سبحانه وتعالى أن تحقق مراضي الرب سبحانه وتعالى، فتعمل ما يرضي الله سبحانه وتعالى وما به يمن عليك وينعم عليك من الخيرات في الدنيا والنعيم والثواب في الآخرة، وتبتعد عن مساخط الله سبحانه وتعالى وعما يرضي الله سبحانه وتعالى. فحقيقة الخشية هي هذه: أن تعمل بما أمر الله به وأن تبتعد عما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. وقد أخرج الترمذي من حديث أبي برزة الأسلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. فقال صلى الله عليه وسلم: حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أهلاه. فأنت مسؤول عن علمك الذي تعلمته في الدنيا، ماذا عملت به لله سبحانه وتعالى. ولذلك تجد الآيات الكثيرة الحاضة والمقترنة بالإيمان بالله سبحانه وتعالى والعمل لأجل الله سبحانه وتعالى. قال ربنا تعالى: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وكذلك تجد كثيرا من الآيات في كتاب الله سبحانه وتعالى، بل ربما لا تجد آية من الآيات يقضوا فيها الاقتران من الإيمان بالعمل الصالح. فكل آية تجد فيها الإيمان ربما تجد معه العمل الصالح، إما بلفظه وإما بالحق عليه وإما بالإتيان بالعمل الصالح بما أمر الله به تعالى وبما نهى عنه سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يأمرك بالإيمان به ويأمرك كذلك بالإتيان بالعمل الصالح. والعمل الصالح إما أمر أن تأتي به وإما نهي فتبتعد عنه، فهذا عمل صالح. أن تبتعد عن محارم الله سبحانه وتعالى وأن تأتي بما أمر الله به سبحانه وتعالى على قدر علمك، لأنك إذا لم تفعل ذلك فأنت مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى عن ذلك. ولذلك قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى في حلية لأبي نعيم: إنما يتعلم العلم ليتقى الله به. فأنت تتعلم العلم، تتعلم العلم النافع كي تأتي بالعمل الصالح لله سبحانه وتعالى. ومن لم يعمل بما تعلم فإنه وبال على صاحبه في الدنيا والآخرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر كما في الصحيحين أنه يؤتى بالرجل يوم القيامة في النار تنبلغ أقطابه من بطنه، والأقطاب جمع قطب وهي المصارير، فتخرج من دبره كما قال صلى الله عليه وسلم: يطوف بها كما يطوف الحمار برحاه، حتى يجتمع عليه أهل النار فيقولون: يا فلان ما لك؟ ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر ولا آتيه. وهذا في حق كل إنسان، لأن كل إنسان وفق الله سبحانه وتعالى لتعلم الأمور من أمور الدين، وهو بمقتضى هذا العلم الذي أتاه الله إياه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر على قدر علمه. ولكنه الخطر الذي يحيط به والوبال الذي قد يأتيه أنه ربما يأمر بالمعروف ولا يأتيه، وينهى عن المنكر ويأتيه، عياذ بالله سبحانه وتعالى. فهذا أمر خطير جدا على كل مسلم، ينبغي على المرء أن يحاول أن يعامل ربه سبحانه وتعالى كأنه يراه، كما قال صلى الله عليه وسلم عن الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. أنت تعلمت مما وفقك الله سبحانه وتعالى إليه من أمور دينك فتعمل به، وبعد ذلك تأمر به، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. فإن لم تعمل بما علمك الله به سبحانه وتعالى كان هذا العلم وبالا عليك. ولذلك قال الإمام محمد بن علي الأصبهاني رحمه الله تعالى: اعمل بعلمك ثغرا أيها الرجل، لا ينفع العلم إن لم يحسن العمل، والعلم زين وتقوى الله زينته، والمتقون لهم في علمهم شغل، وحجة الله يا ذا العلم بالغة، لا المكر ينفع فيها لا ولا الحيل، تعلم العلم واعمل ما استطعت به، لا يلهينك عنه اللهو والجدل، وعلم الناس واقصد نفعهم أبدا، إياك أن يعتادك الملل، وعند أخاك برفق عند ذلته، فالرفق يعطف من يعتاده الزلل، وإن تكن بين قوم لا خلاق لهم فأمر عليهم بمعروف إذا جهلوا، فإن عصوك فراجعهم بلا ضجر، واصبر وصابر ولا يحزنك ما فعلوا، فكل شاة برجليها معلقة، عليك نفسك إن جاروا وإن عدلوا. اعمل بعلمك يا عبد الله ثغرا في الدنيا والآخرة، لأنك إن لم تفعل ذلك وإن لم تأتي بذلك فأنت مسؤول عن هذا العلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، فذكر فيها عن علمه فيما فعل به. وكذلك كان بعض السلف يقولون عن نفسهم: نحن في راحة وفي طاعة وفي سعادة، لو علمها الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف، لأنهم علموا ما أمر الله به سبحانه وتعالى، وعلموا ما نهى الله عنه سبحانه وتعالى، فأتوا بالمعروف عملا به ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، وانتهوا عن المناهي والمساقط والمباعد عن الله سبحانه وتعالى، فكانوا في راحة وكانوا في سعادة وكانوا في طمأنينة لو علمها الملوك وأبناء الملوك لجالبوهم عليها بالسيوف. أسأل الله تعالى أن يذوب علينا أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فاعلم يا عبد الله بأنك إذا تعلمت العلم النافع فينبغي عليك أن تأتي بالعمل الصالح، كما قال ربنا تعالى في وصف نبيه صلى الله عليه وسلم: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. فالهدى العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح كما جاء في تفسيرنا. فإن استطعت أن تعمل بما علمك الله سبحانه وتعالى ولو باليسير، لأنك إذا عملت بذلك فأنت تأخذ من الله سبحانه وتعالى الجزاء والأجر الوفير، لأنه سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين وخير، وهو سبحانه وتعالى خير من أعطى وخير من جاز على العمل الصالح. فإن لم تعمل بما علمك الله سبحانه وتعالى فإنك ستنسى العلم، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إني لأحسب أن الرجل ينسى العلم يعلمه بالذنب يعمله أو بالخطيئة يعملها. وقال علي رضي الله عنه: هدف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. فإن المرء إذا تعلم علما وفقه الله سبحانه وتعالى إليه ثم لم يعمل به فإنه لا شك سيبقى هذا العلم. وضرب على ذلك أمثالا كثيرة، مثل قيام الليل ومثل القيام بالصلوات المفروضة ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. فإن المسلم كل المسلم يعلم أن الله فرض عليه 5 صلوات في اليوم والليلة، كما نص على ذلك الحديث: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة. وكذلك في حديث جبريل: ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة. فمما فرض الله عليك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن تأتي بالصلوات الخمس، فهذا علم علمك الله إياه على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن لم تعمل به عُقِبت عليه في الدنيا وعُقِبت عليه في الآخرة، فأنت مسؤول عنه أمام الله سبحانه وتعالى. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يُسأل عن 4 وعن علمه فيما فعل به. فأصل العلم العمل به، كما قال سفيان: إنما يتعلم العلم ليتقى الله به. وقال الأصبهاني رحمه الله تعالى في الذريعة: قال رجل لرجل يستكثر من العلم ولا يعمل به: يا هذا، إذا أفنيت عمرك في جمع السلاح فمتى تقاتل؟ فالعلم هذا هو السلاح الذي تتقوى به وتدافع به عن نفسك إذا أراد الشيطان أن يغويك وأن يوقعك في الخطيئة وفي الذنب. فإن لم تعمل بهذا السلاح وتابعت هواك وتابعت شيطانك وتابعت نفسك الأمارة بالسوء، فمتى تقاتل بهذا السلاح؟ فهذا السلاح يكون وبالا عليك، يكون خطرا عليك، لأنك لم تعمل به. أنت تعلم بأن الله فرض عليك من الصلوات 5 صلوات، ثم تقصر في تلك الصلاة فتأتي بصلاة وتترك صلاة ولا يطلع عليك إلا الله سبحانه وتعالى، وأنت مسؤول عن هذه الصلاة لأنك وصلك علم أن الله فرض عليك على لسان رسوله 5 صلوات في اليوم والليل، وعن علمه فيما فعل فيه. أنت مسؤول عن هذا العلم الذي وفقك الله سبحانه وتعالى لمعرفته، فينبغي عليك أن تعمل به كما قال سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فخشية الله سبحانه وتعالى أن تعمل بما أمر وفق ما جاء في كتاب الله ووفق ما جاء في سنة المعصوم صلى الله عليه وسلم، وأن تبتعد عما نهى سبحانه وتعالى وفق ما جاء في كتاب الله وفق ما جاء في سنة المعصوم صلى الله عليه وسلم. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في صيد الخاطر: والمسكين كل المسكين من ضاع عمره في علم لا يعمل به ففاته لذات الدنيا وخيرات الآخرة فقدم مفلسا مع قوة الحجة عليه. أنت تعلمت ما وفقك الله سبحانه وتعالى به من العلم النافع فتلك حجة لك أن تعمل بها، فإن لم تعمل بها فهي حجة عليك، أنت مسؤول عنها أمام الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان الصحابة والتابعون والسلف يعملون يتعلمون بالعشر آيات عشر آيات حتى يحفظونها فيعملوا بها ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. أخرج ابن كثير في تفسيره في مقدمة التفسير عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يقرؤون عشر آيات عشر آيات فيحفظونها فيعمل بها. قالوا: فتعلمنا العلم والعمل جميعا. فقرنوا بين العلم والعمل، لأن المرء إذا زاد عنده العلم ولم يعمل به فهو عياذا بالله فيه شبه من اليهود الذين علموا ولم يعملوا، كما قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: إن من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، لأن اليهود علموا ما أنزل الله سبحانه وتعالى وأعرضوا عنه ولم يعملوا به، والنصارى عبدوا الله سبحانه وتعالى على جهل فوقعوا في الشرك والكفر عياذا بالله سبحانه وتعالى. فإذا وفقك الله لمعرفة مواضيه بعلم نافع فينبغي أن تأتي بعمل صالح. قال إبراهيم التيمي عند البخاري رحمه الله سبحانه وتعالى: ما عرضت قولي على عملي إلا خفت أن أكون مكذبا. وقال ابن أبي مليكة رحمه الله تعالى: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، وهم الصحابة الذين شهد لهم الله سبحانه وتعالى بأنهم في الجنة وكل وعد الله الحسنى، وشهد لهم المعصوم صلى الله عليه وسلم بأنهم خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فالعلم هو أصل العمل يا عبد الله، فإذا وفقك الله سبحانه وتعالى لعلم نافع فينبغي عليك أن تربفه وأن تتبعه بعمل صالح، لأنك إن لم تفعل ذلك أنت مسؤول عنه أمام الله سبحانه وتعالى. وانظر في تلك الآية التي يخبر الله سبحانه وتعالى أن العلم سبب موصل وأن العمل سبب موصل إلى الجنة: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. فالعمل بما تعلمت سبب من الأسباب التي توصلك إلى جنة الرب سبحانه وتعالى. واعلم يا عبد الله بأنك إن لم تعمل بما علمك الله سبحانه وتعالى فهذا العلم وبالا عليك في الدنيا والآخرة، لأنك إن لم تأتي بما أمر الله به سبحانه وتعالى من الفرائض من الطاعات، وأولها توحيد الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحد البلد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت مسؤول عن ذلك أمام الله سبحانه وتعالى. فأول ما فرض الله عليه على لسان رسوله بعد توحيده إقامة الصلاة. صلي لله سبحانه وتعالى. ننظر في المساجد فتجد المساجد لو كانت لها صوت يسمعه الإنسان لبكت بسبب قلة الناس في المساجد. وانظر على كل من ذلك إذا كان هناك مباراة، تجد ملايين من الناس يشاهدون تلك المباراة، إما في التلفاز مثلا، وإما في مباراة موطن اللعب مثلا. وأما المساجد فتجدها قاوية وتجدها خالية من كثير من الناس. تجد بعض الناس يصلي لله سبحانه وتعالى، وتجد الكثير من الناس لا يصلي، مقصر مكسل في تلك الصلاة. أنت تعلمت أن الله فرض عليك على لسان رسوله خمس صلوات، فلماذا لم تعمل بما علمك الله سبحانه وتعالى؟ وأنت مسؤول عن هذا العلم أمام الله. وكذلك مما نهى الله سبحانه وتعالى عليه أن تخزن وأن تحترم وأن تخزن هذا اللسان ابتغاء وجه الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فتش في نفسك في كل يوم، هل عصيت الله سبحانه وتعالى بهذا اللسان الذي هو أخطر عضو في الإنسان؟ فإن الأعضاء كلها تكبر الإنسان إذا أصلحها. فتقول: اتق الله فينا، إن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. فتش في يومك، هل كذبت؟ هل اغتبت؟ هل نمت؟ هل عصيت الله سبحانه وتعالى به أم لا؟ فهذا من العلم الذي ينبغي عليك أن تعمل به. ينبغي عليك أن تأتي بما فرض الله عليك من الطاعات، وأن تبتعد عما نهى الله سبحانه وتعالى عنك من المنهيات. فهذا العلم الذي يقربك إلى مرضي الله. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال سفيان: إنما يتعلم العلم ليتقى الله به. فأنت تتعلم في كل أسبوع، في كل جمعة، عملا يسيرا وعلما يسيرا من الأعمال ومن الطاعات التي فرضها الله عليك. وكذلك تتعلم الابتعاد عما نهى الله سبحانه وتعالى عليه. فهذا العلم حجة عليك، لأنه وصلك العلم الذي فرضه الله عليك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فينبغي عليك أن تعمل به، لأنك إن لم تعمل به أنت مسؤول عنه أمام الله سبحانه وتعالى. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارزقنا العمل بما نعلم يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.